لكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ذكر سبب في نزول الآية، ما هو السبب؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لماذا؟ ومن هم أولو الأمر؟ هذا سؤال. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يعد الفعل ها هنا، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. ما وجه ذلك؟ ما تفسيره؟ ذكر العلماء له تفسير. واذكر من هم أولو الأمر، وإن استطعت أن تستدل على ذلك بآية بدليل فحسن. هذا فيه الرد على القدرية،